أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اليوم بإذن الله أحبابي مع الدرس قبل الأخير في سلسلة دار الآخرة اللي احنا كنا بدأناها، كل يوم ناخد منها جزء كده، وقلنا إن الغاية من وراء السلسلة دي إن احنا نركز إن اليوم ده بيحتاج الإنسان فيه لعمل. قد يكون هذا العمل فيما يتعلق أحبابي بينه وبين ربه عز وجل، وممكن أن يكون هذا العمل فيما يتعلق بينه وبين العباد. لو تلاحظوا أن كل المراحل السابقة دي كنا دايما بنقول يا جماعة عبادة، يا جماعة طاعة، يا جماعة عبادة، يا جماعة طاعة، يا جماعة صلاة، صيام، زكاة، حج، عمرة. اليوم بإذن الله احنا مع مرحلة جديدة. المرحلة دي محتاجة أن احنا يكون التعامل بيننا وبين بعض كويس، الولد مع أبيه وأمه، الراجل أو الإنسان مع ذوي رحمه، الإنسان مع جاره، الإنسان مع إخوانه المسلمين، الإنسان مع الكافرين. إحنا النهاردة أحبابي مع مرحلة تعتبر هي المرحلة قبل الأخيرة، قبل دخول الجنة والنار. إحنا اتكلمنا امبارح على الصراط، إحنا اتكلمنا امبارح على الصراط وما يتعلق بالصراط. بعد الصراط على طول، بمجرد ما الناس بتعدي على الصراط وبتنطلق إلى الجهة الأخرى من الصراط، الله سبحانه وتعالى يحبس كل الناس في قنطرة، مكان كبير يبقى فيه كل الناس، كل موجود في هذا المكان. ليه؟ حتى يقتص الله سبحانه وتعالى من البشر بعضهم لبعض. والمرحلة دي أحبابي خطيرة، عارفين ليه؟ لأن الوقت ده التعامل فيه بالحسنة والسيئة. مفيش في الوقت ده مال، مفيش في الوقت ده مال. دلوقتي هتعامل معاك حسنة وسيئة، وعن نفسي أنا لن أرضى أبدا، ده أنا في حاجة الحسنة، أنا لن أرضى أبدا إلا أن أنا أخذ كل حسناتك وأطلع عليك سيئاتي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول والله لتؤدن الحقوق كاملة، حقوق كلها تدفع كاملة. امتى الكلام ده يا رسول الله؟ قال ان الناس اذا تجاوزوا الصراط حبسهم الله سبحانه وتعالى في القنطرة ليقتص للناس بعضهم من بعض، حتى يقتص من الشاة القرناء للشاة الجلحاء. الشاة اللي كان عندها قرون وضربت شاة ما عندهاش قرون يقتص منها. علشان كده بنقول لأحبابي إحنا درس النهاردة متعلق بمسألة مهمة ومسألة خطيرة، ألا وهي علاقتي مع الناس، علاقتي مع الناس، علاقتي مع والدي ووالدتي، علاقتي مع ذوي رحمي، الناس اللي قطعت الأرحام وغير ذلك. فعشان كده أنا بقول أحبابي القنطرة مرحلة خطيرة، ومحتاجة أن يكون هناك حسن خلق عالي موجود بين الناس. لأن ممكن في هذا الوقت الإنسان أحبابي يتعامل مع الناس مع ربي سبحانه وتعالى بأخلاق طيبة، ومرة واحدة يكون عنده أخلاق سيئة مع الناس تضيع كل الحسنات. سبحان الله، أنت ربنا سبحانه وتعالى جعلك تجوز كل هذه المراحل مرحلة وراء مرحلة حتى وقفت في هذا المكان. المكان ده بقى مسألة الحقوق اللي بين العباد بعضها وبعض. فتخيل معايا الآن، إن أنت دلوقتي وقفت أمام كل الخصوم اللي أنت أذيتهم في الدنيا وظلمتهم في الدنيا، سواء كان بالكلام، سواء كان بالأفعال، سواء كل هذه الأمور. نبدأ هنا بقى، تعالى نقتص. أنت كنت بتستهزئ بالمؤمنين في الدنيا، وأنت كنت بتأذي البنات في الشوارع، وأنت غدرت بفلانة، وأنت ضحكت على البنت الفلانية، وأنت ظلمت زميلك في العمل علشان تطلع مرتبة أعلى، وانت كنت بتوقع بينك وبين صاحبك علشان توصل للمدير، وانت كنت مش عارف ايه، والشباب اللي بيخش على النت وبيضرب ارقام وهمية علشان ياخد اموال من خلال الكروت البنكية وغير ذلك. الناس اللي كتير جدا اصبحت منتشرة بين الشباب، يخشوا على النت ويشتروا اشياء، عرف رقم او كلمة رقم سر مثلا بتاع كارت بتاع واحد مثلا، فيبدأ ان هو عن طريق الرقم ده يشتري اشياء ويبيع ويشتري والكلام ده ويسرقوا اموال الناس. واصبحت مسألة النت دي عليها كمية سرقات لا يعلمها الا الله. زمان زمان ونفسنا وكنت باخد درس عند مدرس وجيت اخر شهرين ثلاثة كلت عليه الدروس، او كنت عند مدرس في الجامعة او دكتور في الجامعة وكلت عليه الفلوس بتاعته، او زمان خدت من صاحبي فلوس ونسيتها عندي، او واحد كان عطيني امانة وانا فرطت فيها وضيعتها، او واحد كنت واخد منه امانة كل الامور دي تلاقيها بقى موجودة يوم القيامة. تعالى تقدم حبيبي، تقدم بقى للحساب وتبدأ بقى مسألة بقى الحساب والاخذ والرد والكلام ده. اول اتنين يقفوا بين ايدين ربنا تبارك وتعالى في هذا الموقف انت وجارك، انت وجارك تقفوا مع ربنا سبحانه امام الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اول خصمين بين يدي الله عز وجل يوم القيامة جاران. تخيل بقى كل واحد منهم بيقول يا رب هذا اذاني، يا رب هذا صنع بي، يا رب هذا صنع بي. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كما ثبت عند ابي داود والطبراني ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان جاري يؤذيني، قال النبي ارجع فاصبر. فجاءه المره الثانيه يا رسول الله ان جاري يؤذيني، ارجع فاصبر. المره الثالثه يا رسول الله ان جاري يؤذيني، قال اذهب فاطرح متاعك في الطريق فاذا سالك الناس فقل ان جاري يؤذيني. ده في الدنيا اهو، في الدنيا. فسبحان الله سبحان الله. فطرح الرجل متاعه في الطريق فكان لا يمر عليه احد الا ساله يا ترى انت طرح متاعك في الطريق ليه؟ فيقول ان جاري فلان يؤذيني فيلعنونه. الرجل اتفزع فذهب للنبي يا رسول الله ان الناس يلعنونني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد لعنك الله من فوق سبع سماوات قبل ان يلعنك الناس. اذا كنت انت اصلا في الدنيا اضطربت من رحمه ربنا سبحانه وتعالى بسبب ايه؟ بسبب اللي انت عملته. تخيل بقى ان يوم القيامه حالك هيكون ايه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سالوه على المراه اللي كانت يذكر من صلاتها شيء كثير، اتفرج عليها بقى بالليل في قيام الليل، ما فيش بعد كده، بالنهار صوامه قارئه لكتاب الله، في الصدقه صاحبه جود، الا انها كانت تؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي هي من اهل النار، عبادتها تعملها ايه؟ لا ده هي من اهل النار. وسألوه عن المرأة التي كانت لا تقوم من الليل إلا اليسير، ولا تصلي إلا اليسير، ولا تصوم إلا اليسير، ولا تصدق إلا باليسير، إلا أنها تحسن لجيرانها بلسانها. فقال هي من أهل الجنة. سبحان ربي سبحان ربي، هي من أهل الجنة. ليه؟ لأن هي مع عبادتها هتعدي كل المراحل بتاعة القيامة. جت عند القنطرة، كانت علاقتها مع جارتها كويسة، ما شاء الله خلاص يا ست تخش الجنة. طب علاقتها كانت سيئة، أتدرون من المفلس؟ قلنا يا رسول الله المفلس فينا ما ليس له درهم ولا متاع، قال لا، ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وسب هذا وهتك عرض هذا. اللي يحصل في القنطرة يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته ها أخذ من سيئاتهم فطرحت ثم طرح في النار. يبقى احذر احذر إن حسناتك في لحظة تضيع، احذر ان حسناتك في لحظه تضيع. دول الجارين. اعظم من كده بقى واعظم من كده حق والدك ووالدتك، ودي الوحيده مصيبه. احنا طبعا النهارده الاعلام صور لنا ان الاب والام دول ناس جهله، دول ناس متخلفين، دول ناس عقل، ناس مش عقلهم ما يتناسبش مع الزمن ده، عقلهم بتاع 50-60 سنه ورا. كل ده علشان البنت كانت رايحه للولد تذاكر معاه في شقته. ازاي وازاي ابوه يطردها؟ ما ينفعش. اذا ده متخلف وراجع وما بيفهمش حاجه. انما بعد كده يجي لك راجل بقى من عصر العولمه، عادي جدا ان بنته تروح تذاكر مع صاحبها، وعادي جدا ان هما يخرجوا ويتفسحوا مع بعض، عادي جدا. خدت بالك؟ فالنهارده اصبح عند الولد، اصبح عند الشاب صوره ان الاب ده ما بيفهمش حاجه. فبالتالي الولد لما بيجي يتعامل ما بيتعاملش بادب. ده بيتعامل اللي انت متخلف وراجعي وما بتفهمش حاجه. تلاقي الصوت بيعلى، ممكن والعياذ بالله يضرب والده او والدته. زي ما لسه شاب بيقول لي انا رفعت، والله العظيم من قيمه كام يوم هنا هم صار تهجد، بيقول لي انا رفعت على ابويا السكينه. انتوا متخيلين مسألة تصل لهذا الأمر؟ أصبح سهل جدا عند الشباب. أنت عايز يعني آخرك إيه؟ الشقة؟ والله ما أنا قاعد لك فيها. حتى الجيل الصغير أولاد إعدادي وإعدادي وثانوي النهاردة الأب لو اتكلم بكلمة كده ولا كده تلاقي الولد بيصغر لوالده كأنه عيل معاه في الشارع. الولد ده لو اتربى من البداية إن ممكن يكون في قصص وإن ممكن يهلك بسبب هذا الأمر. يا ريت نربي أولادنا كده. إن الأب ده له مكانة وله احترام وفي حاجة اسمها قصاص. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ذنبان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة، عقوبتهم في الدنيا قبل الآخرة. في مرة كنت بخطب في مسجد فكنت بتكلم عن بر الوالدين والكلام ده، فوجدت ان كان في راجل متاثر جدا بالخطبه وعمال يبكي بكاء شديد. بر الوالدين ما فيش، لما نتكلم على الجنه والنار والعذاب والكلام ده يبقى في بكاء، انما انا بتكلم على بر الوالدين والكلام ده والراجل عمال يبكي وبيبكي بصوره رهيبه. فانا القي في قلبي في ساعتها ان الراجل ده عنده مشكله مع اولاده. المهم بعد الخطبه انا طبعا انشغلت، ده بيسلم وده مش عارف ايه كالعاده، ففوجئت ان بعد ما الناس كلها مشيت انا اخر واحد طالع من المسجد، لقيته بيخبط على كده. فبص راجل شكله ما شاء الله ممتاز ولابس البدله والجرافطه وشكله ابن عز ابن ناس يعني. فبيقول لي فلان انا الدكتور فلان فلان الصيدلي، اهلا وسهلا مرحبا بك، خير حضرتك يا دكتور؟ شكلك كده ما كنتش مظبوط في الخطبه، كان في حاجه ولا ايه؟ قال لي والله العظيم يا ابني انا عندي بنت ما بتستريح غير لما بتبصق في وجهي، والله العظيم يا جماعه اقسم بالله هذا حصل. يقول لي ما بتستريحش غير لما بتبصق في وجهي. قلت القصه دي وراها مصيبه. فقلت له يا حاج طب واولادك التانيين؟ قال لي اولادنا ليك كويسين. قلت له طب ودي بتعمل معاك ليه؟ قال والله يا ابني ما اعرف. قلت له يا حاج انت اخبارك ايه مع والدك والدتك؟ قال لي ربنا بقى افتكر ابويا. طبعا الكلمه غلط، يعني ربنا افتكره، ربنا ما بينساش حد. الاصل ان ربنا سبحانه وتعالى اختاره ليموت، او ربنا سبحانه وتعالى قدر انه يموت. قلت له والدتك؟ قال لي والله اصل هي الظروف. قلت له يا حاج اخبارك ايه مع والدتك؟ قلت له يا حاج اخبارك ايه مع والدتك؟ قال لي والله يا ابني انا بقالي 15 سنه ما اعرف عنها حاجه. قلت له يا حاج النبي بيقول ذنبان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الاخره، روح ارضي والدك، روح ارضي والدتك، بوس ايديها ورجليها. وشاء الله سبحانه وتعالى ان المسجد ده كنت اروح فيه خطبه واحده كل شهر. مرت الايام وتدور الايام، وبعد كده دخلت الجيش وطلعت، وبعد كده رحت خطبت بعد تقريبا ما يقرب من سنه ونص. فرحت المسجد ده وربنا سبحانه وتعالى قدر ان انا اقابل الدكتور ده، بس الوجه غير الوجه والحال غير الحال. فبقول له يا حاج اخبارك ايه والحكايه وبنتك اخبارها ايه؟ قال لي والله العظيم انت من يوم ما قلت لي اصلح ما بينك وبين والدتك، والله العظيم يا ابني من يوميها البنت ما اعرفش ايه اللي حصل لها، والله ما اعرف ابدا ايه اللي حصل لها. البنت تقوم الصبح تبوس ايديا تقول لي حقك عليا، ما تزعلش اللي مني انا، ارجوك سامحني انا غلطانه انا اسفه. البنت حالها تغير تماما تماما. قلت سبحان الله ده لان كانت المشكله موجوده وربنا بيعجل عقوبه. قلت له حاج في اول مره انت حاسس بطعم للحياه؟ قال لي والله انا حاسس ان انا ملعون وربنا طردني من رحمته. طب تخيلوا يا جماعه ان ده يكون في الدنيا، طب لما يكون في الاخره الحال هيكون ايه؟ لما انا اقابل ربي واجد بقى ان الخصومه بيني وبين والدي ووالدتي، انا اقول لك الحال هيكون ايه؟ هتقابل رب في قمه السخط عليك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخطهما. ربنا بيسخط لسخط الاب والام. وعلى فكره يا جماعه احنا للاسف لما مشينا ورا اوروبا، اوروبا علمتنا يا جماعه اخرنا خالص مع الاباء والامهات هو يوم واحد للام. طب والاب فين؟ الاب فين؟ فين الاب؟ والام يعني اجازتها يبقى يوم واحد في السنه؟ لا ديننا خلاف كده خالص. ديننا احنا حتى برضه في ديننا في بعض الحاجات الغلط، احنا دايما بنقول الجنه تحت اقدام مين؟ لا لا يا جماعه الكلام ده غلط. الكلام ده غلط. الجنة تحت أقدام الآباء والأمهات. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لمعاوية يا معاوية ألك والدان؟ قلت بلى يا رسول الله. قال إلزم أقدامهما فثم الجنة. إلزم أقدام والدك ووالدتك الجنة هناك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث أبي الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول الوالد أوسط أبواب الجنة، ودايما الوسط هو أفضل الأشياء، الوسط هو أفضل الأشياء. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الوالد أوسط أبواب الجنة، يوم قايل لنا أبو الدرداء فإن شئت فضيع هذا الباب أو اكتسبه. أنت حر بقى، عايز تضيع الباب ضيع، عايز تكسبه اكسبه. عشان كده بقول يا جماعة إحنا عايزين نصلح فيما بيننا الآن، عايزين النهارده نصلح فيما بيننا وبين ابائنا. روح قبل ايدين والدك والدتك، اصل والله العظيم الثمره بعد كده بتبقى ثمره فظيعه، بتجني ثمره في الدنيا قبل الاخره. الشيخ محمد حسن كان قال لنا موضوع خيالي، اب انحنى ظهره بيتكئ على عصاية بالغ من الكبر عتيه، ماشي معاه ابنه بقى في كامل قوته وكامل فتوته، فالولد الوالد بيتكلم والولد بيرد، الولد بيتكلم والولد بيرد، الولد قام رافع ايديه ضرب ابوه بالقلم، الاب وقع في الارض، وقع في الارض ما قامش. الكلام ده كان في موقف ذا كرنس، الدنيا كلها اتقلبت ورايحين يجيبوا الولد وهي يعني هيبهدلوه. الراجل قام بسرعه وقال لهم بالله عليكم حد يعمل فيه حاجه، بالله عليكم حد يعمل ده، دينه بيتقضى، انا هنا اهو هنا في نفس المكان ده ضربت ابويا بالقلم من 30 سنه، دين بيقضى، دين بيقضى. فإذا كان ده في الدنيا، طب تخيل بقى لما نقف على القنطرة وتبدأ بقى المسألة مسألة حسنات وسيئات، واليوم ده أنا ما بعرفش في حد، أنا في حاجة الحسنة ما بعرفش في حد. يوم يفر المرء من أبيه من بنيه وأمه وأبيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ما فيش هنا كلام، ما فيش هنا وصاية. فأنا أقف في المكان ده هعمل إيه؟ احكي ظرف إن تكون علاقتك بوالدك ووالدتك سيئة. أنا بكلم الشباب، يا شباب والله قمة الرضا هتجد السعادة في الدنيا والآخرة، والله أقسم بالله كل ما تحط دماغك تحت رجلين أبوك وأمك والله ربنا بيرفعك في السماء، والله العظيم يا جماعة، والله العظيم. شاب مر بمرحلتين، مرحلة في قمة السوء كان بيشتم فيها أهله وبيضربهم وبيتطاول عليهم، سبحان الله ضنك حياة، ضنك عيش هم، أول ما رجع نصلح ربنا سبحانه وتعالى وفقه وأعانه. فنصلح فيما بيننا وبين الجيران، نصلح فيما بيننا وبين الأب والأم. وعايزين يا جماعة احنا داخلين على أعياد، اللي عنده خصومة أو مشكلة مع حد من ذوي رحمه يبدأ بقى يحل بسرعة، يبدأ بقى يحل بسرعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه أي العمل أحب إلى الله قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم أي يا رسول الله؟ قال ثم صلة الأرحام. ده من أحب الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، إننا أصل الرحم. يا جماعة مش الصلة، مش الصلة إن أخويا بيجي لي أروح له، لا يا جماعة، الصلة الحقيقية إن أخويا قاطع وأنا أروح له، هي دي الصلة الحقيقية. بعض الناس بيظن بخاصة الشباب إن أبويا طالما كويس معايا يبقى أنا أبره، أول ما يقول لي لا يبقى هو تحت جزمتي، لا لا لا يا جماعة، صلحوا المفاهيم الإسلامية بتاعتنا. مش البر إن أبويا عاملني كويس أعمله كويس، ده البر إن أبويا يرفع النعل يضربني بيه وأنا أحط دماغي تحت رجليه، هو ده البر. ونفس الكلام الصلة مش اللي يصلني أصله، إنما الصلة يا جماعة اللي يقطعني أصله. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ، مش الصلة أن أنت تكافئ إنسان على الصلاة اللي بيصلها لك، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه ها وصله. والنبي لما علي رضي الله عنه بيقول لما النبي مات أخذت السيف بتاعه فوجدت في الجراب ورقة، رقعة حتة جلد، جلد يعني، مكتوب فيها صل من قطعك وأعط من حرمك واعف عمن ظلمك. والنبي الصحابة كانوا بيسألون لما هو أصحاب همم عالية بيسألوا دايما حاجة عالية، يا رسول الله ما هي أعلى الأخلاق؟ ما هي أفضل الأخلاق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل من قطعك. يا جماعة لو في بينه وبين أخه مشكلة صلح، اسعى في إصلاحها، لو حتى يا جماعة بكلام، لو حتى بتليفون صغير، هو لو قطع انت قدم اللي عليك، اعمل اللي عليك، اعمل اللي عليك واتصل، لو ما ردش خلاص خلاص بكل فترة اتصل عليه، لو ما ردش خلاص، عشان لما تكون بين ايدين ربنا يوم القيامة تقول يا رب انا قدمت وهو كان مانع، انا يا رب قدمت وهو كان قاطع. علشان يا جماعة نخرج من كلام النبي لا يدخل الجنة قاطع. أنا عايز أقدم الخير يا جماعة، يا جماعة أفضل الأخلاق عليها أفضل الأجور، وأفضل الأجور بتكون على عمل شق. أنا عارف إن الأمر ده صعب عليك، عارف إن الأمر ده شق عليك، لأن هو بيقطع وهو اللي عمل مشاكل وهو اللي غلط فيك، ولكن اصبر، أنت بتعامله ولا بتعامل ربنا؟ لو أنت قطعت يبقى أنت بتعامله صح؟ انت بتعامله بمعاملته، ولكن عامل ربنا اللي انت تدوس على نفسك وتقول لا انا هصله. واذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بلوا ارحامكم ولو بالسلام، سلوا الارحام ولو بالسلام، مجرد تليفون صغير تصل به رحمك. خلوا العلاقة جماعة بيننا وبين بعض علاقة حب وعلاقة مودة، بعيد عن الخصام والشحناء والبغضاء. ما تخليش في قلبك شحناء أو بغضاء لأحد، وفي نفس الوقت يا جماعة حسنوا العلاقة. ودايما فكر نفسك وقول لعل إن أنا أقف على قنطرة بعد ما عملت كل الطاعات دي يجي واحد ياخدها مني وبعد كده يحدث عليه سيئاته وألقى في النار. شاهد القنطرة، المراد منها إصلاح العلاقة بيننا وبين بعض. آخر نقطة أركز عليها جماعة، مشهور أو بين الشباب، وادي يا ابن 60 كذا، عايز إيه يا ابن كذا؟ أبوك صفته ونعته. طيب وانت والدتك صفتها ونعتها؟ بهزار، ده احنا بنحب بعض. داود ده الطبيعي، انا اقول له يا ابن كذا هو يقول لي يا ابن كذا. لا يا جماعه خد بالكم من الكلام ده، الشباب ياخد بالهم من الكلام ده. ده النبي يقول ان من اكبر الكبائر ان يسب الرجل والديه. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص او قال الصحابه يا رسول الله او يسب الرجل والديه؟ هو في حد يقدر يشتم ابوه وامه؟ لان ده كان شيء مش معقول عند الصحابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بلى، يسب الرجل أبا الرجل، أقول له يا ابن كذا فيسب أباه ويسب أمه، فيقول له ده أنت اللي ابن كذا وأمك صفتها ونعتها. دي من أكبر الكبائر. وخد بالك النبي جاء وقال ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وسب هذا وهتك عرض هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه. ده بالنسبة للرجال. بالنسبة للنساء، فلانة ده مشى مع فلان، وفلانة ده انت تعرفيش بقى، ده انا شفتها بقى في المكان بقى ما اقولكيش بقى، وفلانة ده انا شفت واحد ماسك ايديه، وفلانة ده بص بقى. انا مش عايز اتكلم، استغفر الله العظيم، انا مش هتكلم يا جماعة. لا لا لا، ناخد بالنا من الكلام ده، ده هاتك اعراض، وده كله هياتي يوم القيامة على القنطرة يضيعك. ممكن لفظ واحد اللي قدامك يقول يا رب انا لن ارضى الا ان ناخد حسنات كلها. فدي يا جماعة مسألة مهمة جدا حبيت أأكد عليها قبل ما نخش الجنة ونتكلم على النار إن شاء الله في درس بكرة بإذن الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.